الدرس الحادي والأربعون حياة موسى في مدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. قل الله سبحانه وتعالى: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. إذن بيّن الله سبحانه وتعالى أن موسى صلوات الله وسلامه عليه توجه إلى مدين، ومدين بلدة في الأردن، وقيل تنسب إلى مديان ابن إبراهيم من أولاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، غير إسحاق وإسماعيل، يقال إن من أولاده أيضا مديان، وهذه المدينة تنسب إليه، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن موسى صلوات الله وسلامه عليه توجه تلقاء مدين، أي جهة مدين، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. أخذ منها بعض أهل العلم أنه ما كان يقصد مدين، وإنما كان يقصد الهروب من مصر، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه إلى بلد طيب، فوفقه الله إلى مدين. يقول الله جل وعلا: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. ماء مدين بئر يسقي منه أهل مدين. وجد عليه أمة أي جماعة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان أي تمنعان غنمهما من الدخول مع غنم الناس. قال ما خطبكما، لأن الأمر لفت نظره، فأمر غريب، هما جاءتا لتسقيا الغنم، فهنا تمنعان الغنم من أن تسقي أو تشرب الماء، أن ترد الماء. قال ما خطبكما، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، أي نحن ممنوعتان من السقي، ونحن نمنع غنمنا لأنها بهاء ما تفهم، وإلا ممنوعتان نحن من السقي حتى يصدر الرعاء، أي حتى يسقي الرعاة جميعا ويذهبون ثم نأتي نحن ونسقي لضعفنا. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، أي حتى يصدر يعني يخرجون يرجعون، ورد الماء جاءه وصدر عنه يعني ذهب انتهى أخذ منه حاجته حتى يصدر الرعاء. وقبل أن يسألهما موسى صلوات الله وسلامه عليه ما في رجل يأتي يسقي لكما، ما في أب، ما في أخ، ما في زوج، قالتا وأبونا شيخ كبير، يعني قبل أن تسأل، يعني السبب الذي من أجله نحن الذي نسقي الغنم أن أبانا شيخ كبير. يقول الله تبارك وتعالى: فسقى لهما، أي دخل بين الناس وسقى لهما، أي مع الرعاء مع الناس، دخل بين الناس وسقى لهما صلوات الله وسلامه عليه، حيث أخذته الغيرة والحمية لهاتين المرأتين، ورأى أن هؤلاء القوم فيهم غلظة وسوء أدب مع هؤلاء النساء الضعيفات، فلذلك سقى لهما صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله سبحانه وتعالى: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، أي بحث عن ظل يجلس فيه، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يشكو إلى الله فقره ولكن بأدب: أنت يا رب أعطيتني خيرا عظيما. وذلك الإنسان دائما ما ينسى فضل الله عليه، وإذا أراد أن يسأل الله تبارك وتعالى ما في مانع، بل يستحب أنه يذكر كذلك فضل الله عليه. قال رب إني بما أنزلت إلي من خير ما أستغني يا رب، فقير بالنسبة إليك أنت الغني وأنا فقير. يقول الله سبحانه وتعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، مباشرة استجاب الله سبحانه وتعالى له. وهذه الفاء يقول أهل العلم التعقيب، يعني مباشرة. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ولم يأته الأب، لأنه لو كان الأب يستطيع أن يأتيه لجاء وسقى الغنم، فدل على أنه كبير في السن، ونصت المرأة على ذلك: وأبونا شيخ كبير. إن أبي يدعوك لما؟ ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ذهب موسى صلوات الله وسلامه عليه إلى أبيهما، دخل عليه، يقول الله تبارك وتعالى: فلما جاءه وقص عليه القصص، يعني أخبره بقصته وكيف أنه خرج من مصر، وكيف أن فرعون يذبح أبناءها ويستحي نساءها، وكيف أنه خرج خائفا، وكيف ألقته أمه في اليم وتربى في بيت فرعون وقتل الرجل، وهكذا ذكر قصته لشعيب أو للرجل الذي جلس عنده الذي هو أبو المرأتين. قص عليه القصص، قال له الرجل: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. إذن أنت في أرض قوم صالحين إن شاء الله تعالى، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما لما رأت هذا المنظر وهذا الكلام من موسى ومن أبيها، قالت إحداهما: يا أبت استأجر، غريب، هو محتاج إلينا ونحن محتاجون إليه، يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. يعني لو بحثت عن شخص تستأجره لما وجدت مثله، قوي دخل بين الرجال وسقى لنا، وأمين، حيث إنه لما سقى لهما تركهما، وقيل إنه صلوات الله وسلامه عليه ما طلب أجرا، وقيل إنه لما رجع، يعني لما جاءت المرأة وذهب معها إلى أبيها قال لها: امشي خلفي حتى لا أراك من أمامي، سبحان الله، الريح تضير ثوبك أو كذا، فوجدت فيه الأمانة. قالت: إن خير من استأجرت القوي الأمين. اقتنع الأب بكلام ابنته فقال له: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، أريد أن أزوجك، ما هي قضية مجرد أجرة، لا، أنا مقتنع بك أن تتزوج إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، يعني تكون أجيرا، وهذا يكون مهرا، يمكن المهر ما يكون مالا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة لرجل بما معه من القرآن، أي يعلمها ما معه من القرآن، قال: على أن تأجرني 8 حجج، وإن أتممت 10 فمن عندك، جزاك الله خيرا، ولكن 8 تكون أتممت المهر للبنت. قال: وما أريد أن أشق عليك، ليس المقصود أن أشق عليك، لكن أيضا لا يمكن يكون زواج بدون مهر. وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. هنا قال له موسى: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت، 8 أو 10، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. تم الاتفاق بين موسى وبين الرجل. وقول البنت يا أبت استأجره، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: أفرس الناس 3، صاحب يوسف لما قال لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وصاحبة موسى لما قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، وأبو بكر لما استخلف عمر بن الخطاب. هؤلاء يقول ابن مسعود أفرس الناس، أي تفرسوا في الناس شيئا فكان كما قصدوا. قوله أيما الأجلين قضيت، يقول سعيد بن جبير: سألني يهودي من أهل الحيرة أي الأجلين قضى موسى، يعني جلس موسى عند الرجل 8 سنوات أو 10 سنوات، أيما الأجلين قضى موسى؟ فقال سعيد بن جبير: فقلت لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله، يعني ابن عباس، لأن أسأل العالم، الحبر العالم، حبر العرب ابن عباس، أذهب إليه وأسأله ثم أتيك بالجواب. قال: فقدمت فسألت ابن عباس فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله إذا قال فعل. قول الله تبارك وتعالى: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: جلس إلى الظل وهو صفوة الله من خلقه، وقد ذكر أن بطنه لصق بظهره من الجوع، وكان لا يجد إلا ورق الشجر ليأكله وبعض البقول صلوات الله وسلامه عليه. صفوة خلق الله في ذلك الزمان، اصطفاه الله على سائر الخلق في ذلك الزمان صلوات الله وسلامه عليه. لماذا لم تسقي المرأتان؟ قلنا لضعفهما، وذلك أنه عادة أول من يسقي الأقوياء، يأخذون الأمر إيش؟ يأخذون الأمر بقوة. ولذلك يقول عمرو بن كلثوم: ونشرب إن وردنا الماء صفوة، ويشرب غيرنا كدرا وطينا. نحن إذا وردنا الماء ما أحد يتجرأ يشرب قبلنا لقوتنا. ونشرب إن وردنا الماء صفوة، ويشرب غيرنا كدرا وطينا. يعني دائما الناس الأقوياء يأخذون إيش؟ أطيب الماء، أما غيرهم يأخذ حثالة الماء ما بقي وما يكون قد اختلط مع الطين. ولذلك يقول شاعر يهجو قومه أهله، يبين ضعفهم، يقول: إذا الله جازى قوم سوء بفعلهم، فجازى بني العجلان رهط بن مقبلي. أولئك قوم لم يكونوا أعرة، ولا يظلمون الناس حبة خردلي، ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهلي. يعني ما يقدرون ينافسون الناس في شيء، ولا يردون الماء إلا عشية، يعني آخر النهار. الناس عادة أول النهار يذهبون يسقون، هؤلاء لا يأتون إلا عشية آخر النهار، يذهبون ليشربوا الماء أو ليسقوا أنعامهم أو زروعهم، وذلك لضعفهم وخورهم. وموسى صلوات الله وسلامه غرس جميلا، سقى لهما ثم تولى إلى الظل. جميل، عمل حسن، ولكن ثمرته جاءت سريعة. بمجرد أن جلس إلى الظل جاءته إحداهما: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، وهو كما قال الله تبارك وتعالى: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ترى من ذلك الرجل؟ عن الشيخ الكبير والد المرأتين. أقوال كثيرة لأهل العلم، أشهرها قولان: القول الأول أنه شعيب النبي، والقول الثاني أنه رجل صالح من ذرية شعيب. أما من قال إنه شعيب النبي لأن شعيبا عمر كثيرا يقولون، وإذا حنا نقول إيش؟ عسى عمرك عمر شعيب النبي، نقول عسى عمرك عمر شعيب النبي، يعني يرون أن عمر شعيب إيش؟ طويل جدا، مع أنه ما في دليل على هذا الأمر أن عمر شعيب طويل. أكثر من جاء في عمره نوح عصى أنه جلس في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. وإنما أخذ الناس هذا القول يعني من طول عمر شعيب أنهم ظنوا أن هذا الرجل هو شعيب، وشعيب قديم من زمن لوط عليه الصلاة والسلام، ولوط ابن أخي إبراهيم، وإبراهيم ذريته إسحاق ثم يعقوب ثم أبناء يعقوب، حتى جاء موسى بينه وبين يعقوب 8 أو 9 آباء. يعني بين موسى وشعيب في زمنه لا أقل من 1000 سنة تقريبا. فبعضهم قال إن هذا شعيب النبي وقد عمر طويلا، بدليل قول شعيب لموسى: لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ودليل وصفه بالصلاح، أنه وصف نفسه: ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وبدليل اسم المدينة مدين، ومدينة شعيب النبي مدين، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. كذلك لجوء موسى إليه، قالوا كل هذه الأمور أن الله وفق موسى أن يأتي إلى هذا الرجل، وأن هذا الرجل وصي بأنه صالح، وأنه قال له لا تخف نجوت من القوم الظالمين، وأنه في مدين، ومدين ديرة شعيب. كل هذه دلائل أن هذا هو شعيب النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا القول الأول. القول الثاني أنه لا، رجل صالح من ذرية شعيب صلوات الله وسلامه عليه، بدليل أن قوم شعيب الكفار أهلكوا جميعا عن بكرة أبيهم، ما بقي إلا شعيب ومن آمن معه، ونجينا شعيبا والذين آمنوا معه فقط. فيستبعد جدا أن الله ينجي شعيبا وينجي المؤمنين معه، ويرون هذه الآية على صدق شعيب وإنجائه، ثم لا يكرمون بناته ويسقون، يتركون بنات النبي لا يسقين الماء، يبعد هذا. قالوا كذلك شعيب زمنه قديم، أيام لوط عليه الصلاة والسلام، وإذا كان يقول: وما قوم لوط منكم ببعيد، يقول لقومه، يعني كان قريب من زمن لوط. وقلنا لوط بينه وبين موسى قريب من 2000 سنة تقريبا، فيستبعد جدا أن يكون شعيب عاش كل هذه المدة. ثم كذا كم عمر البنات إذا قلنا كذلك، وموسى صغير في السن في ذلك الوقت، فكم يكون عمر بنات شعيب لما تزوج إحداهما موسى؟ إنه قيل أن كان هاتان البنتان جاءتا للسقي، ولكن عنده 7 بنات قيل، وليس فقط هاتين البنتين. قالوا كذلك لو كان النبي شعيب هو ذلك الرجل لنص على اسمه، فلما دخل على شعيب ما تقول شيخ كبير؟ لماذا لم تقل له المرأة إن أبي النبي شعيب؟ أو لما جاءه موسى قال أنا شعيب النبي، لماذا لم يدعه إلى الدين إلى الإسلام؟ وكذلك البنت عندما قالت له يا أبت استأجره ولم تقل يا نبي الله، وإنما قالت يا أبت، وإن كان هذا جائز أن تقول له يا أبتي، ولكن كذلك لو قالت له يا نبي الله لكان أولى حتى يعرف موسى مع من يتكلم وأن هذا نبي. وكذا لما جاءت إلى موسى قالت إن أبي يدعوك، ولم تقل إن رسول الله يدعوك، وإنما قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. هذان قولان، واختار الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى قولا ثالثا. قال ابن جرير وهذا الأمر مما لا يدرك علمه إلا بخبر، يعني هل هذا شعيب أو ليس بشعيب. قال ولا خبر بذلك تجب حجته، فلا قول في ذلك أولى بالصواب مما قاله الله جل وعلا وأبونا شيخ كبير، ونكتفي خلاص، لا نقول هو شعيب ولا نقول ليس هو شعيب، نقول علمه عند ربي الله أعلم، لأنه ما في نص صريح يقطع في هذه المسألة هل هذا الرجل هو شعيب أو ليس بشعيب النبي. قول الرجل لموسى صلوات الله وسلامه عليه إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، هذا فيه أن الرجل يخطب لابنته، وإذا قالوا في المثل اخطب لابنتك ولا تخطب لابنك، ابنك عاش وشاف ويروح وهذه دبر نفسه، لكن البنت اخطب لها. والآن عندنا العكس، عيب أن الرجل يخطب لابنته وإنما ينتظر الخطاب يأتون لابنته، لا ما في بأس أبدا أن تذهب إلى رجل صالح وتدعوه للزواج من ابنتك. ولذلك عمر رضي الله عنه لما تأيمت حفصة مات زوجها ذهب إلى عثمان فقال له إن حفصة تأيمت فهل لك في الزواج منها؟ قال أفكر الليلة. يقول عمر فذهبت إلى أبي بكر بعد أن جاءه عثمان فقال له أرى أن لا أتزوج. يقول عمر فجئت أبا بكر فقلت له إن حفصة تأيمت فهل لك بها تتزوجها؟ قال عمر فسكت أبو بكر ولم يرد علي، ما قال نعم ولا قال لا، يقول ولو قال لي لا أحب إلي كما قال عثمان انتهى الأمر، ما هو غصب، لكن يقول لما سكت تضايقت يعني ما رد علي. ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء أبو بكر إلى عمر فقال له لعله كان في نفسك شيء لما سكت عن حفصة. قال إي والله فعلا تضايقت أنا لما سكت. قال والله ما منعني إلا أني سمعت رسول الله يذكرها فما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي منعني من الكلام. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، فوهبت امرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس أبوها، هي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يتزوجها إنما زوجها أحد أصحابه، لكن لم ينكر عليها صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك مرت سنون وموسى صلوات الله وسلامه في مدين 10 سنوات الأجل، وقيل أكثر حتى ذهب كثير من أهل العلم إلى أن موسى صلوات الله وسلامه بقي في مدين 20 سنة، لكن القرآن الكريم لا يذكر لنا ماذا وقع من موسى خلال هذه السنوات أبدا، كما هو الحال بالنسبة للسنوات التي من دخول موسى بيت فرعون إلى أن بلغ أشده، كذلك سنوات مرت سريعة ما ندري ماذا حصل فيها. والسبب يرجع في ذلك إلى أن القرآن الكريم ليس كتاب تاريخ بحيث يذكر لك كل يوم ماذا صنع موسى وماذا فعل، ليس كتاب تاريخ، وإنما هو كتاب هداية يعطيك ما ينفعك، يذكر لك ما يقيك النار ويدخلك الجنة، يكفي هذا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين كل شيء وتفصيل كل